الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم في كلامه عن شروط العلة، ومنها أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا في نفسه حتى تنضبط به الحكمة المقصودة من الشارع. طيب، هون نبدأ الآن بالعلة. أهم بحث بالأصول القياس، وأهم بحث بالقياس هو العلة. إذا فيها بالعلة يعني فينا نقول قطع شوط بعيد جدا في فهم الأصول. العلة هي وصف ليست ذات. حينما نقول وصف رجل، زلمة، ذات، مسافر، وصف، كون السفر وصف، بدنا نشوف الوصف شو شروطه، يكون ظاهر. نحن إذا سافرنا من هون لبيروت، ما بنحسن نعيّل كيلو مدراج يصير 100 كيلومتر، ولا بنحسن؟ ما أنت مضبوطة، متى ما صار 100 كيلومتر، 80 كيلومتر، خلاص مش العيل. خرج بهذا القيد الضبط المشقة، والمشقة ما بتنضبط. المشقة حكمة، الحكمة خفية، قد تظهر قد لا تظهر، والحكمة مضطربة ليست مضطردة. شو معنى مضطربة؟ يعني بتختلف من واحد لواحد لواحد. أما العلة عبارة عن منضبطة، يعني 100 كيلومتر أنت بتعرفهم وأنا بعرفهم. 100 كيلومتر سفر فيهم تختلفهم من واحد لواحد؟ لا. المشقة بتختلف ولا لا؟ تختلف. المرة الاختيار العجوز المهرشة اللي بدها تمشي مثلا، هذه مشقة مثل شاب رياضي؟ نعم. إذا ليش؟ لأن المشقة ما في عندنا قانون يضبطها، هيدا مثل هيدا. أما العلة وصف ظاهر ومنضبط، ظاهر يعني مكشوف، يعني نعرفه نحن مثلا نقيس عليه. أما الحكمة أمر خفي وغير منضبط. المنضبط اسمه مضطرد، والغير منضبط اسمه مضطرب. تمام؟ هذا هو. إذن العلة، لذلك الفقيه سلم لي نسلمك، ما والله هيت نشوف هذا مثلا اختيار هيت نسامحه، ما في في معنى ميزان من قيس في كل البشر، هذا كل البشر اسمه مضطرد للكل للجميع. واضح؟ إذن صار العلة وصف وظاهر عكس المشقة خفية، والمشقة مضطربة تختلف من واحد إلى آخر، واحد مشقته 20% واحد 80%. منضبط في نفسه يعني معنى ذلك يستطيع كل واحد أن يأخذ معيار تبعه، 2 كيلومتر السفر خلاص. حتى تنضبط به الحكمة المقصودة من الشارع. إذا كانت الحكمة المقصود من الشارع الإفطار في رمضان والمسح الخفين، وهذه حكمة، حكمة تخفيف، هذه الحكمة مين بده يضبطها؟ العلة. ها؟ إذن حتى تنضبط به الحكمة، بهذا الوصف، وصف الظاهر، الحكمة كل حمل الله سبحانه وتعالى شرف فيه حكمة. لكن الحكمة كيف نضبطها؟ عن طريق أشياء زائد، عن طريق مقياس ترمومتر صحيح من الكل سوا. خط المقياس ما في، أنا بحط الحرارة مثلا، عندي حرارة 30 درجة، الحرارة إليك وإلي، وبس ما صارت 30 خلاص. هذا منطلق الحكمة التي شرع من أصلها، نستطيع أن نكشفها تضبط بالوصف الظاهر. وإلا لم يجوز تعدية الحكم بها بالحكمة، ما بيجوز تعدية الحكم. يعني هو الحكمة هون موجودة، منعديها لرجل آخر؟ لا، منعديها يعني منقيس عليه، لا لا ما بصير، لا، لأن الحكمة مضطربة وخفية. كلمتين، الحكمة مضطربة وليست مضطردة، وخفية ليست ظاهرة. هذا بس. زيك لا يعلق الحكم بالحكمة، بالحكم يعلق بالعلة. وإن سلم أنها غير خالية عن الحكمة التي أرادها الشارع جل جلاله. أكيد، يعني هي هذه المشقة ما في، أكيد فيها حكمة، بس ما لها علاقة فيها، لا تخلو عن الحكمة، بس ما لها علاقة بالحكمة. إذ الحكمة نفسها لا تكفي لأن تناط بها الأحكام لعدم جلائها وانضباطها. لعدم جلائها أي أمر خفي. بتلاقي واحد مثلا قد يكون شاب وطويل وعريض، تطلع في كل منظر تلاقي ما شاء الله من أحلى ما يكون، بس بعده يركض بده يمشي بيهلك، ما بتعرف ما بخفي، وبنفس الوقت مي مضبوطة، يعني كلمة مي مضبوطة تختلف من شخص لشخص، وخفية، الحكمة خفية والعلة ظاهرة والحكمة مضطربة والعلة مضطردة، واضح؟ هي اثنين. إذن لعدم جلائها وعدم انضباطها، وذلك كما لو عللنا صحة البيع بالتراضي بدلا من الإيجاب والقبول الدالين عليه. تمام، محل الشاهد في ذلك، في كلام في عنا دكتور محترم جدا، سبحان الله، النخبة الأولى اللي كانت عزمينا ما لها مثيل، ما لها مثيل إطلاقا في في في فهم الشريعة. كان دكتور اسمه فوزي فيض الله، عليكم السلام ورحمة الله. هذا الإنسان كثير فهيم الشريعة ما شاء الله، حلبي. فبشو بقول لك؟ بقول لك يختلف القانون الوضعي عن الشريعة. بماذا؟ القانون الوضعي تعريف الباع عند القانون الوضعي هو تبادل إرادتين أو رضا إرادتين. تبادل إيش؟ عفوا، شو لا أذكر لك في حرفية إن شاء الله، إرادة إيه، توافق، عفوا نسيت، توافق قلت لك يا شيخ مرة، توافق إرادتين، الله يجزيك خير أبو أنس، السمديات الله يجزيك خير، السمديات. شوف، توافق إرادتين، فت أنا على السوبر ماركت مرة فتح السوبر ماركت باليونين، ما شفت أكبر من هيك، تطلع يا زلمة سيارات الكابينيت فيطع من هون طالع، مثلاً بتطلع سيارات هيك بتطلع طويلة باليونين، بأتينا بتطلع هاي، بتطلع هاي لفوق بتكون سيارة شحن كبيرة، تقول فيطع الاستراد وهي شو طلع على البنية لفوق، وبيحملوا فيها الأراد، بيوزعوا على كل يونين، على كل اليونين، وشو بيسووا؟ تطلع تفوت هالسيارة بتعبي بتقف على الباب بتطلعها، ما حدا بيحكي ولا كلمة، لا بعتك ولا اشتريته، بتطلع اللائحة مثلا 2000 دولار 3000 دولار، بزته ما حدا بيحكي، هذه الإرادتين متوافقة ولا لا؟ أيوة، وافقت إرادة البائع هو صاحب السوبر ماركت، موافقة إرادة المشتري، لكن هل هي هذه الإرادة داخلية ولا ظاهرية؟ داخلية. هذا الفرق القانون عن الشريعة. الشريعة بتقول لك التراضي توافق الإرادتين أمر خفي، عبر لي على بتمك، لأنه بعت واشتريت، هذه بعت واشتريت أليست واضحة مثل عين الشمس، مثل داخلي. إذا معنى ذلك إذا كان المسألة منوطة فقط بالتراضي، التراضي أمر خفي، هذا الحكمة من الباع التراضي، لكن هذا التراضي أمر خفي ونحن ما بنتعامل بالخفي، شو أعرف إنك رضي ولا ما رضيين؟ إذا عبر لي بلسانك حتى إيش؟ إذا واحد بحب واحدة وهي بتحبه، سحبها هكذا يلا ينام هو يسوي بدون ما يرفض، ما مشي الحياة؟ ما مش الحين، إذا هي رضينا ورضينا، ليش هي رضا يكفي العقل؟ ما بيكفي، لأن هذا التراضي أمر خفي، وهذا أكبر فارق بين القانون والشريعة. الشريعة ما بتتعامل على الشيء الخفي، حك لي لحك لك، سلمني لسلمك، بعت اشتريت، واضح تمام؟ إذن التراضي أمر خفي ما بتعلق فيه حكم. إذا علقنا الأحكام بالتراضي، هذا التراضي يختلف، ما بستطيع أن نظهره. لذلك لما بيقول واحد بعته واشتريته، بعته فعل ماض واشتريته فعل ماض، هذا الفعل ماض ما بعت سوي اشتريت، لا، درست العقد جوا بنفسي وعبرت عنه، طلعته. إذا كلمة ماضي يعني كان بالقلب، لما ضرعته عبرت عنه بصيغة ايه؟ الماضي. واضح تمام؟ إذن التراضي هل يكفي التراضي لأن يعقد العقد على الزوجة لأنه أمر؟ أيوة. واللفظ شو؟ رنيها. إذ الحكمة نفسها لا تكفي لأن تناط بها الأحكام لعدم جلائها وانضباطها. أيوة، لعدم جلائها ليست ظاهرة، وانضباطها ما بتختلف من واحد لواحد. وذلك كما لو الواحد لما الواحد تأخذ من تمه سينك حكى وأخذته خلاص أخذت على عد. لذلك القانون شو بعرف القانون؟ بعرف القانون هو توافق إرادتين، هذا كلام باطل. أما الشريعة شو بعرف العقد؟ بالقانون بعرف العقد توافق إرادتين، أما بالشريعة ارتباط إيجاب بقبول، بعته هي إيجاب بقبول اشتريته على وجه يظهر أثره في محله، أدق تعريف للعقد. إذا كذا كليته اسمه أمر باطل، والباطل لا يتعلق في حكم. إذا كل هالبيوع تجي أوروبا كلها باطلة، كلها باطلة، والباطل ما يترتب على شيء. يعني هذا الأخ البراد دفع حقه، لا صار له البراد، هذا لا بيحق له يستعمل براد، وهذاك ما بيحق له يستعمل مصريات، كله طلع من مولد بلا حمص. أخوه إذا كله باطل أوروبا. البديل سيدي لكن البريد بعته واشتريت، يقول له بدي الفوز. ايه بدي الفوز، ما الفوز ما بشد حي. نعم لا انا ياسف واضح سيدنا. وذلك كما لو عللنا صحة البيع بالتراضي بدلا من الإيجاب والقبول الدالين عليه. بيمشي الحي؟ بالتراضي بيمشي الحي؟ لا ما بيمشي. وإذا تأملت هذه الشروط وجدتها تدور حول مقصد واحد، وهو التأكد من كون العلة معتبرة في الشرع، بدليل أن توفرها لا يفيد أكثر من تأكيد هذا الاعتبار، وفقد واحد منها يكون خدشا وتشكيكا فيه. فإذا تبينت هذا فاعلم أن شرط اعتبار العلة أو المصلحة هو مدار صحة اجتهاد المجتهد في كل ما لا نص فيه، فليس بعد التأكد من أن الشارع قد اعتبر العلة التي يراها المجتهد علة أي مانع يمنع من الأخذ بها والتعويل عليها، كما أنه ليس بعد التأكد من أن الشارع قد ألغاها من الاعتبار أي مبرر يجيز الأخذ بها أو بناء الأحكام عليها. إذا كان الشارع ألغاها ما عاد حجم، هذا حجم سير عليها، حجم سير على الإلغاء الذي لا يقيم الشارع لها وزنا. غير أن أدلة الشرع هذه بتختلف بقى، هذه بدنا نحكي من واقف عنده هون، بس على كل حيرانا. غير أن أدلة الاعتبار ترقى في درجات متفاوتة القوة والوضوح. يعني الوصل المؤثر مثل الملائم. المؤثر العلة منصوص عليه كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لأجل كذا، من أجل كذا، بسبب كذا، لأنه. تمام، واضح هذا، واضح هذا. بيحسن الفقيه ما يأخذ فيها. إذا درجات الوصف، شو ما درجات الوصف؟ يعني العلة قد تكون مؤثرة وقد تكون ملائمة وقد تكون غريبة وقد تكون مناقضة، ما هي معنى؟ نعم. إذ يبدأ الاعتبار الشرعي للوصف المناسب عند المجتهد بأضعف درجة من الاعتبار، وهو أن يكون الشارع قد اعتبر الجنس البعيد له، كما لو كان داخل. شو معنى الجنس البعيد؟ مثلا بنقول نحن بتمت إلى حفظ النفس بصلة، تمت إلى حفظ العقل بصلة، تمت إلى حفظ النسل، تمت إلى حفظ المال إلى آخره. كما لو كان داخلا ضمن أحد الكليات الخمسة التي مر ذكرها. يعني هي بتنفذ على حفظ الدين، يعني إحنا عم نأخذ فيها لأنه هي فيها مصلحة للدين، هي معناتها فيها مصلحة للعقل، فيها مصلحة للنفس. ثم ترقى صور اعتباره من درجة إلى أخرى إلى أن تصل إلى أعلى رتبة، إلى أعلى رتبة في الاعتبار. شو أعلى رتبة؟ أن تكون مؤثرة، أن تكون منصوص عليها بالنص أو بالإجماع، وهو ثبوت النص أو الإجماع على كونه علة للحكم. إذا قلت لك لماذا نسبة الزكاة 2.5%، بتقول العلة في ذلك مشيل حتى لا يبقى المال محصورا في فئة من الناس. من فترة الثورة أكبر مال ضخم في العالم أونسيس، أكبر أغنى رجل في العالم اسمه أونسيس، هذا يوناني. هذا يا هل ترى ثروته كلها إذا ظلت 40 سنة متوسط عمر الإنسان 40 سنة عم طالع مصريته 2.5% بتتفتت الثورة الثروة ما بتتفتت 2.5%. هل 40 سنة كافية لأن تفتت أكبر ثورة إذا طبعا ما عم تزيدها. لذلك حتى لا يكون المال متداول فقط بين الأغنياء ألك من جهة الرزق، هذه مخصوص عليها ولا لا؟ هذه مؤثر ولا لا؟ هي العلاقة عم لك كي لا يكون دولة، كي لا يكون المال محصورا بين فئة هي الأغنياء فقط. إذا طلع زكاة ما عاد فتت الثروة وتوزع لي. دولة سيدي الحسن. هذا هو بالضبط أكيد. نعم. ومن هنا تتصور كيفية وقوع التعارض بين المصلحة والقياس أو بين الأقيسة نفسها. شو تعارض؟ إذا كان العلة مؤثرة ما متعلم الملائمة أي ما نتعارض يأخذ الأقوى أو بين الأقيسة نفسها. ويتضح أيضا السبيل الذي ينبغي أن يصار إليه عند ذلك. طيب رح نشوف هذا الوصف هو اسم العلة. الوصف المناسب من حيث الاعتبار مع عدمه هو الاسم العلة. يعني أحيانا العلة تكون ملغاة أحيانا غير المخز فيها. ولكن لنستعرض أولا درجات اعتبار العلة بشيء من التفصيل، فإن ذلك أدعى إلى فهم ما سنذكره بعد ذلك وتذوقه. طيب ماشي. درجات الوصف المناسب من حيث الاعتبار وعدمه، هذا هو يعني المناسب، يعني العلة التي تناسب الحكم، يعني يعني بتوافق الحكم. يعني والله أنا أقول لك مثلا يوافق جدا مقبول جدا أن نحرم السكر حماية العقل، إيه مقبول أمر مقبول مناسب. ولنبدأ بأول ما ينطلق منه المجتهد، إذ هو يبدأ بحثه في الوصف عندما يخيل إليه أنه وصف مناسب أي علة لحكم شرعي معين، بحيث يترتب على اعتباره علة له تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. أكيد إذا كان في علة معناتها ما في مجال مصلحة دفع مفسدة. يعني حينما نقول مثلا نقيس مثلا نقيس البيرة نقيسها على على الخمر، طيب أليس فيها دفع مفسدة؟ أي معناتها دفع مفسدة أكيد، ولا ليش كان نقيس فيها زيادة مصلحة دفع مفسدة. غير أن ما خيله إليه رأيه لا يكفي في صحة بناء الحكم الشرعي، ولذا فلا بد من البحث عن أدلة اعتبار الشارع له. اعتبار الشارع الاعتبار هو الحكم، يعني أخذ به اعتبره، يعني عول عليه وقبله وأخذ به، هي ما تعتبر. وعند البحث لا بد أن يكون الوصف داخلا ضمن إحدى الدرجات التالية. أول شغلة مرفوض، هذا الوصف اللي نحن بتسلسل أول شيء مرفوض، بعدين لا في أقوى منه حتى أعلى درجات الوصف ألا وهي التأثير. الدرجة الأولى أن يكون الشارع قد ألغاه من الاعتبار. ألغى هذا الوصف، الوصف ألغى العلة، هذه والله علة نيكتة، علة بيخة ما له طعمة، وذلك بجريان الحكم الشرعي على خلافه. أيوة هذا مقبول هذا الوصف. وحكم مثل هذا الوصف السقوط وعدم صحة بناء الأحكام عليه، لأنه خالف الشرع مهما وافق رأي المجتهد وهواه. ومن أشهر أمثلة هذا الوصف ما أفتى به أحد تلاميذة الإمام مالك في حق يحيى. بعض ملوك المغاربة، يحيى ابن يحيى الليثي، هذا أحد ملوك المغرب. شو معنى المغرب؟ المغرب يعني الأندلس. هذا جمع زوجته برمضان عمدا، هو ملك. أم شو قال له هدفته؟ قال له شو بيطلحه؟ قال له بيخسر 60 يوم. كيف بيخسر 60 يوم والنص على أنه أول شيء تطعم 60 مسكين؟ الصيام بعدين. أعتقد. أم هو قال لك هذا معه مصاري ما بتفرق معه. بيعتقد. بيحسن يدفع الخزينة بإيده. هذا الاجتهاد اللي اجتهده هلا طلع مخطئ. لأنه النص قال لك أطعم ولو كان زنجيل. لأن الفقراء زير لا. لأن الفقراء محتاجين لها الأكل أكثر ما نحب لك تعاقبوا لهذا اللي سوى هذا، مظبوط ولا لا؟ يعني هلا إذا كان هذا صار 60 يوم صوت 60 يوم مشان مرتدع ما عاد يسوي مرتين، حرام 60 فقير من الأكل، وشو هذا شو حصل إنه إذا صار ولا ما صار شو ذا فيه؟ فهذا الوصف اسمه الله والله الاعتبار. يعني سيدي أخطأ المجتمع. أخطأ. ليش ما تبرر فيه؟ يعني صفى الإنفاق المال أخطأ. سبب في ذلك إنه عم يجبر خاطر 60 واحد خليه يعبوا بطولهم. إذا كان صاب ولا ما صاب ينسأل عنه.